أنا دكتور أعطيك الرقم، مش بقى قدام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل تسمعوا صوتي؟ بارك الله بكم. الصوت مسموع؟ نعم. طيب دكتور، الآن تفضل دكتور محمد. لا نجرب الصوت، المشكلة بالصوت الآن سبحان الله، حتى بحاول أعطيك الصوت مش قابل أعطيك الصوت. سبحان الله. نعم تفضل الآن. هل تسمع صوت دكتور محمد؟ لا يسمع. معناته دكتور اخرج رد ادخل. الرقم 980 طيب الآن تسمعون صوتي أليس كذلك؟ تسمعون صوتي بارك الله بكم؟ نعم يسمعوا صوتي، بس صوت الدكتور محمد ما يسمعوا، ليش؟ صح صح صح صح. وصلكم صوتي محمد ربابعة؟ نعم تفضل تفضل دكتور. طيب شكرا دكتور جراح مرة ثانية. أجدد اعتذاري باسمي واسم الدكتور العزيز الجراح على هذا الخلل الفني، ونعود مرة أخرى وحتى لا نطيل عليكم في هذه المحاضرة، يعني ممكن الدكتور جراح نرتب محاضرة أخرى لمزيد من الإيضاح حول بعض القضايا، لكن أنا أريد أن يعني أختم محاضرتي في العشر دقائق المتبقية حول حقيقة كأفكار في التوظيف الإعلامي للدعوة الإسلامية. أيها الإخوة، قبل أن أبدأ بهذه الأفكار فقط إشارات سريعة. في عندنا أهداف للإعلام الإسلامي وفي عندنا وظائف للإعلام الإسلامي. الأهداف الكبرى للإعلام الإسلامي، الأهداف الكبرى اللي بسموها الأهداف الاستراتيجية ذات الخطة بعيدة المدى، أهم هدفين من الأهداف تدعيم الإسلام وتعميم الإسلام. هدفين رئيسيات هي تدعيم الإسلام وتعميم الإسلام. تدعيم الإسلام معناه أن أعزز القيم الإسلامية والمبادئ الإسلامية، من عقيدة، من أحكام، من عبادات، من تشريعات، من أخلاق، من معاملات، أن أعززها. أين أعززها؟ عند المسلمين أنفسهم. وبالتالي نحن نحتاج إلى إعلام إسلامي يملأ الفراغ الإعلامي الآن ويملأ هذا الفضاء الإعلامي الغث بما فيه من القيم والمبادئ التي تعيد إلى الإسلام نشر المبادئ الأساسية وتدعيمها عند الناس. الآن العقيدة الإسلامية عند الناس كثير منهم يعني ينشر ويغلب عليها في الفضائيات، حتى فضائيات الأطفال، الخزعبلات، السحر، الشعوذة، التعلق بغير الله، التعلق بالأبطال والنجومية الساقطة والباهتة، الرياضيين، الفنانين، الراقصين، عارضي الأزياء إلى آخره. هذه النجومية، هذا الحضور، هذه القيم، هذه المبادئ ينبغي الآن لأن يتصدر لهذا المشهد الإعلام الإسلامي من أجل أن يقوم على تعزيز المبادئ والقيم والعبادات والتشريعات التي جاء بها الإسلام. طبعا حول الحديث هذا يحتاج إلى خطة واسعة، لكن أنا سأشير فقط إلى الأهداف كرؤوس أقلام. الأمر الثاني تعميم الإسلام. التعميم يتجه إلى البيئة الخارجية عادة. معنى تعميم الإسلام النشر والتبليغ، أن نبلغه للعالمين. الآن الصورة السوداوية عن الإسلام من يمحوها إلا أهل الإسلام؟ من يمحوها إلا إعلام إسلامي؟ هل نترقب الآن من الإعلام العام الجنرال أو الإعلام العدائي أو المعادي أو الإعلام غير الهادف، هل نترقب الآن منه أن يجلو هذه الصورة وأن يميط اللسان عن محاسن الإسلام للعالمين؟ لو عرف الناس محاسن الإسلام الحقيقية صدقوني لدخلوا في الإسلام أفواجا أفواجا. لكن من صور التشويه التي تمنع من دخول الناس الإسلام كما هي سياسة فرعون مع موسى عليه السلام عندما قال ما أريكم إلا عفوا، عندما قال إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى. على فكرة هذه الآن السياسة باستخدمها الإعلام المعادي مع الإسلام والمسلمين. أيضا السياسة التي استخدمها سياسة التشويه الإعلامي التي استخدمها يعني صناديد قريش مع النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه، حتى في قصة طفيل بن عمرو الدوسي، وأنتم تعلمون أنهم كانوا يقفون على مداخل مكة، وأي رجل وافد إلى مكة من التجار أو من الزائرين أو من ضيوف كانوا يقولون له احذر، فإن بيننا رجل صابئ مجنون إذا جلست معه فرق الولد عن والده والزوج عن زوجتي والأخ عن أخيه. فحتى بقوا بطفيل بن عمرو الدوسي إلى أن وضع الكرسف وهو القطن في أذنه، وطاف بالكعبة إلى أن رأى النبي صلى الله عليه وسلم وقال بذكائه وهو سيد من سادات دوس، قال ما أرى هذا رجل عليه علامات الجنون ولا علامات الصبابة ولا علامات السحر والشعوذة، وإنما أجلس إليه فإن أعجبني، إلى آخر الكلام، لا أريد أن أسرد القصة. إذن الآن المنصات الإعلامية العالمية تشوه صورة الإسلام. نحن نحتاج إلى أن نعيد أهداف الإسلام إلى هدفين رئيسيين أساسيين، هما تدعيم الإسلام لنعزز بنية الأمة الإسلامية من الداخل، وتعميم الإسلام لنجلو الصورة السوداوية التي يعني نشرها الإعلام المعادي الشرقي والغربي عن الإسلام الحقيقي. وهذه من أهداف الإسلام أو أهداف الإعلام الإسلامي الكبرى. أما وظائف الإعلام الإسلامي فهما أيضا وظيفتان في المقابل، وظيفة بنائية ووظيفة معيارية. الوظيفة البنائية معناها أن جميع وسائل الإعلام اليوم ينبغي أن تتجه إلى توظيف الإعلام لبناء الأمة الإسلامية، بنائها في عقيدتها، بنائها في فكرها، بنائها في سياستها، بنائها في اقتصادها، في الناحية التربوية والمبادئ التربوية، بنائها في الأسرة، بنائها في القيم، بنائها في كل مجالات الحياة، لأن إسلامنا إسلام شمولي. وأما المعيارية معناها أن يكون الإعلام الإسلامي هو المعيار والحكم على الإعلام الوافد، الإعلام التركي كالمسلسلات التركية الرومانسية أنا أقصد، وليس الإعلام التركي يعني بأنواعه، الإعلام الغربي، الإعلام الشرقي، الإعلام الرافضي، الإعلام الصيني، الإعلام الهندي، كل أنواع الإعلام الشرق والغرب والداخل والخارج ينبغي أن يكون الإعلام الإسلامي لهم بالمرصاد، يعير ويعيد التوازن إلى المجتمع المسلم، فيكون عندنا من الإعلاميين من يقول هذا الإعلام احذروه، هذا البرنامج الكرتوني لا تتابعوه، هذه الألعاب الإلكترونية التي يعني أصبحوا يصممونها إلكترونيا وإعلاميا أيضا احذروا أبناءكم منها، وما عنكم الحوت الأزرق وبوبجي وغيرها من الألعاب التي يعني دمرت شبابنا ودمرت أبنائنا. الإعلام الإسلامي باختصار هو إعلام رسالي، ومعنى إعلام رسالي أي أنه يتلقى رسالته من الله ويضبط إعلامه بضوابط الله، فهو رسالي من جانبين، يحمل رسالة الله ليبلغها للناس، وهو رسالي بمعنى أنه يضبط جميع تصرفات الإعلام، الممارسة الإعلامية كلها يضبطها بضوابط الرسالة الإلهية السماوية وليس بضوابط ومعايير البشر الوضعية. الإعلام الإسلامي أيضا إعلام متوازن، ينبغي أن لا يطغى الإعلام الآن، لو نظرنا إلى الفضاء الإعلامي يطغى فيه الجانب المادي اللي هو الجسد والروح والجسد عفوا والمتعة الجسدية والجمال والاستهلاكيات والتسويق لبعض المنتجات الغذائية والمنتجات التجميلية وإلى آخره، إذا كله قاعد يصب في أي جانب؟ في الجانب المادي. الآن العري والفحش والجمال والتجمل والزينة والغناء والطرب والمسرح وعروض الأزياء والمشاهد والمقاطع المحرمة والممنوعة وإلى آخره، الرياضة، كل هذا كله الآن يخدم جانب واحد فقط هو الجانب المادي في الإنسان، ويخدمه بطريقة مشوهة أصلا. بينما الله سبحانه وتعالى لما خلق آدم أيها الإخوة الأخوات خلقه فجعل فيه ثلاث، جعل فيه العقل وجعل فيه الجسد وجعل فيه الروح. الآن الإعلام الوضعي هذا كله قاعد بصب فقط وين؟ في جانب واحد، وبالتالي ألغى هذا الثالوث، ألغى هذا التثليث الذي ينبغي أن يكون الإعلام فيه متوازنا، يضخ على الجسد بقدر ويعطي الروح بقدر ويعطي العقل بقدر. الآن تجد بعض الذين انحرفوا وبعض الملحدين الذين ألحدوا بسبب الإعلام، لأنهم أصبحوا يتابعون برامج عقلانية جافة بعيدة عن الروح الإيمانية التي تغذي الجوانب الإيمانية عند الإنسان. إعلامنا الإسلامي ينبغي أن يكون إعلام متوازن يراعي بين الجوانب الجسد، فيمتع الجسد وأيضا يغذي الروح ويغذي العقل، ويقدم بكل منه وجبة على قدره. التوظيف الإعلامي من المقترحات التي أقترحها، وأنا اسمحوا لي يعني بهذه الكلمة، أنا وإن شاء الله ما تكون من باب يعني المفاخرة وإنما من باب التعريف فقط، أنا تخصصي في الأصل شريعة وأصول دين، ودرست التفسير وعلوم القرآن وأكملت سنتين في الدكتوراه فيه، ثم بعد ذلك ابتعثت لدراسة أخرى باختياري، بعثة جامعية في الإعلام الإسلامي. وعند التخصص في الإعلام الإسلامي تخصصت في الدراما، فوجدت في الدراما في البداية قبل أن أدخل الدراما حقيقة كنت أقول لماذا أدخل الدراما وأنا أدرس الإعلام الإسلامي. لما درست الدراما وجدت أن الأمم التي تريد أن تخدم فكرتها ورسالتها، والتي تريد أن تعيد التوازن لنفسها، أو التي تريد أن تعادي غيرها، عليها أن تستخدم الدراما. الدراما يعني قوة هائلة جدا، أقوى أنواع القوالب البرامجية مشاهدة الدراما، أكثر نسبة مشاهدة في القوالب البرامجية، القالب المباشر والقالب الحواري والقالب الترفيهي، كل أنواع وكل أشكال القوالب البرامجية التي تقدم في الإعلام وفي الفضاء الإعلامي، لو وجدت أو لعمل دراسة، طبعا أنا راجع لعشرات الدراسات كلها تؤكد على أن الدراما هي القوة الضاربة. مقطع درامي من 30 إلى 50 ثانية إلى دقيقة إلى دقيقتين أقوى من عشرات المحاضرات، أقوى من عشرات المحاضرات. لذلك الـ يعني ما تحتويه الدراما من استراتيجيات إقناع، من صور، من إبهار، من جذب، من متابعة، من نظريات إعلامية، تشتغل على نظرية الغرس، تشتغل على نظرية التأثير غير المباشر، تشتغل على نظرية النمذجة، تشتغل على نظرية التوحد، تشتغل على نظرية التقمص الوجداني، تشتغل على نظرية يعني نظريات كبرى، ترتيب الأولويات، كل النظريات هذه توظف في الدراما. بينما البرامج الأخرى قد توظف نظرية من نظريات التأثير واحدة أو ثنتين فقط، بينما بينما قالب الدرامي يوظف كل نظريات الإعلام للتأثير على الآخرين. أنا كان عندي مقترحات يعني حقيقة لخدمة الإعلام، كان عندي مقترحات لخدمة العفو لخدمة الإسلام من خلال الإعلام، ولعلي فقط أشير اليوم إلى موضوع درمنة أو أدرمت النص القرآني. هذا مقترح، أدرمت النص القرآني كمقترح. أيضا أدرمت الحديث، أدرمت السيرة النبوية. ما معنى الأدرمة؟ الأدرمة معناها أن أحول النص إلى دراما، أن أحول النص إلى دراما، سواء دراما منطوقة أو دراما مصورة ممثلة. يقول أيها الإخوة فقط انظروا إلى تأثير وقوة الدراما. يقول بير دافان: إذا أرادت محطة إعلامية تسويق برامجها لعدد دائم التزايد، انتبهوا، لعدد دائم التزايد من المستمعين، فينبغي عليها أن تعمد إلى الأدرمة. يجيد الحديث المباشر. حديث المباشر زي إيش يعني؟ محاضرات. الآن تجد أكثر، تابع برامجنا القنوات الفضائية الإسلامية، تجد أنها أكثرها تقدم محاضرات لمشايخ ودعاة جزاهم الله خيرا. القالب الثاني اللي بتقدم فيه اللي هو نمط البرامج الحوارية، مثلا أنت تسأل والمفتي يجيب، اسألوا أهل الذكر مع المفتي إلى آخره. هذان القالبان هما القالبان السائدان في إعلامنا الإسلامي، بينما يغيب عن إعلامنا الإسلامي غيابا واضحا وملحوظا وبينا، يغيب عنه أعظم أنواع التأثير وهو الدراما. الدراما معناها أن أحول الفكرة إلى تجسيد وتمثيل عملي. بدل أن أقول عن بر الوالدين، أيها الإخوة الكرام، بروا آباءكم تبركم أبناءكم، مقطع قصير فقط أنا شاهدته قبل أيام من إنتاج بعض الإخوة. دخل الوالد على على على بيته، الوالد شاب يعمل في مؤسسة، جاء بالبدلة ومعه الشنطة ويحمل كذا إلى آخره، يبدو أنه يعني يعمل في مكان خلنا نقول إلى إلى إلى البيت. وجد ابنه الصغير في الصالة يرسم ببيت، فقال له: يا ابني. اقترب منه، قبل ابنه وقال له: يا بني، ما هذا البيت؟ قال: هذا بيتي. يعني الطفل الصغير برسم ببيت له، بيت المستقبل. قال: طب هذه الغرفة ماذا؟ قال: هذه غرفتي. وهذه، قال في النهاية، قال له: وهذه الغرفة، وكانت خارج البيت يعني في حوش البيت داخل السور في فناء بعيد عن الغرف الأخرى اللي هي الملتصقة والمتجاورة، غرفة في ناحية حوش البيت وفي يعني سور البيت. قال: ما هذه الغرفة الصغيرة؟ قال: يا أبي هذه غرفتك. قال: غرفتي أنا؟ قال: نعم. قال له: طب ليه بعيد هيك؟ قال له: لأن غرفة جدي مثلها. فنزل هذا الوالد مباشرة، فجعته طبعا وصدمته هذه الكلمة، مباشرة ذهب وأخذ والده من هذه الغرفة، وجده يعني متعب، وحمله إلى أن يعيش معهم في فناء البيت. طب هذا الكلام كله هو تفسير لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، تمثيل لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: بروا آباءكم تبركم أبناؤكم. وهو أيضا تجسيد لحرف واحد في القرآن الكريم، ما هو؟ أن الله سبحانه وتعالى قال: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه بالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر. عندك الكبر، أنا لو بدي أفسر الآن هذه الآية بفسرها بقول: قدم الله سبحانه وتعالى عندك، وهي ظرف، على الكبر وهي مفعول به، قدمها لأن التقديم يفيد الاختصاص والأهمية، وكأن الله يقول لنا: إذا كبر الآباء والأمهات فاجعلوهم بينكم وليسوا بعيدين عنكم. طب هذا المقطع بثواني دقيقة فسر هذا التفسير وترك أثرا، وأتحدى واحد يحضره أو يشاهد أو يتابع ولا يبكي. موقف آخر لشاب يدخل يلعب على الجوال عند صديقه أو عند قرابته في المستشفى، طبعا هو مرافق لصديقه في المستشفى أو مرافق لقريب له في المستشفى. أذن الفجر، أذن الظهر، لا يصلي، وهو يلعب على الجوال. بينما هو يسمع أو يلعب على الجوال ويتابع المسجات فيه، يسمع من الغرفة المجاورة أو خلنا نقول المجاور له، المريض المجاور، وإذا به يقرأ قرآن بصوت منخفض جدا. فتح الباب رويدا رويدا نظر إليه وإذا بهذا الشاب الذي على سرير الشفاء كان عليه الأجهزة والأكسجين وغير ذلك. ومع ذلك لما حضرت الصلاة أسند كرسي أو أسند سرير الذي يرقد عليه ويصلي وهو جالس. فهذه الرسالة تركت أثرا عند هذا الشاب، كيف أنا ألعب على هذا الجوال وأؤذن ويؤذن المؤذن ويناديني وأنا بصحة تامة، وهذا الذي على فراش الموت وهو تحت الأجهزة لكنه قام وصلى في الوقت. هذه الرسائل نحتاجها في تفسير يعني مواقفنا الآن. كم يحتاج الغرب منا أن نقدم لهم قصة مصورة عن واقع أسرنا، كيف يتعامل الإبن مع أبيه، الاحترام. الآن إحنا في ديننا إنه الأب له احترام والأم لها احترام في البيت، أليس كذلك؟ إحنا في ديننا إنه انظر قدمها فثم الجنة، أليس كذلك؟ إحنا الأب عندنا ممنوع تمشي أمامه لأنه هذا من البر، ممنوع تمد إيدك على الطعام قبله لأنه هذا من البر، ممنوع ترفع صوتك في وجهه هذا من البر. الأخت عندنا مقدسة ومحترمة ويعتنى بها وتحترم وغير ذلك. هذه الصور الآن في الغرب، في الغرب محرومين منها. الأب تودعه ابنته على 18 تقول له باي باي، الأب يودعه ابنه على 18 تقول له باي باي، فيبقى الأب والأم في البيت وحيدا فريدا. لدرجة أن أحدهم ذكر لي قصة فعلا مبكية، قال نحن أحيانا نستغني بالكلاب ليعيشوا معنا في بيوتنا ليدلوا علينا، ليدلوا علينا ونتواسى بهم، ليدلوا علينا إذا مرضنا أو إذا متنا ولنتواسى بهم عن أبنائنا. تصور الآن أجنبي أو واحد غربي ما بعرف عن الإسلام إلا التشويه اللي مذكور، وعرض أمامه على شاشات التلفزة أو على اليوتيوب، بدخل على اليوتيوب احترام الأم في الإسلام مثلا، وإذا به يرى كيف الأسرة المسلمة تحترم الأم. برأيكم أليس هذا من أقوى مبررات دخوله في الإسلام؟ أنا حصلت معي شخصيا، كنت مبتعث في السعودية، والدتي معي رحمها الله عندها جلطة دماغية داخل في المستشفى، كنت ولله الحمد ولا أمن عليها بل هذا الذي يمنه الله علي أن وفقني لذلك، كنت قائم عليها حق القيام، أغسلها أفرش أسنانها، يعني هي غير واعية أصلا، أقلبها كل ساعتين أقلبها على يمين جالس عندها. دخلت علي يوم ممرضة فلبينية وأنا من منتبه لها، أنا انتهيت من تنظيف الوالدة وجالس تحت قدمها وأدعو، فوجدت وراي صوت وإذا بها تبكي. سألتها قالت أنا أبكي لأني كل يوم، باختصار أنا أذكر القصة باختصار، أنا كل يوم آتي إليك أجدك على هذه الحالة، الوالدة يعني معتني فيها، منظفها معطيها كذا إلى آخره، وبعدين تضع رأسك عند قدمها وأراك بهذه الطريقة تبكي، ما السبب؟ قلت لها لأنه اجلسي، استغليت هذا المقام وأجلستها وبدأت أشرح لها ماذا يعني أو ماذا تعني الأم في الإسلام، ماذا تعني. صدقوني والله أنها أرادت الإسلام في نفس الوقت، وقالت لي الآن سأتصل بزوجي لأطلب منه أن يسلم معي، بعد أن رأيت وهي تبكي تقول أبي وأمي ماتوا ما استطعت أن أقدم لهم أي عناية وأي خدمة أو كذا. نحن نحتاج أن نسوق هذه المبادئ للعالمين، لا تبقى حكر علينا. الآن هؤلاء أيها الإخوة اللي في الغرب لا يعلمون عن الإسلام، والله لا يعلمون، اللي في الشرق والله لا يعلمون عن الإسلام، وصلتهم رسالة الإسلام مشوشة ومشوهة بسبب الإعلام المعادي والحاقد. إحنا الآن دورنا بحاجة أن نبث مثل هذه الرسائل. نعم قد يكون الآن الكلام مجرد تنظير، لكن سيجد من أمثالكم ومن أمثالنا ومن أمثال فلان ومن فلان من ينهض بمشروع إعلامي عظيم جدا يعرف الناس بالدين. مختصر المحاضرة أيها الإخوة من مقدماتها إلى نهايتها أن الإسلام رسالة عالمية، ينبغي أن نستخدم كل الوسائل الآن المتاحة لإيصال هذه الرسالة العالمية إلى العالمين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني وإياكم وأن يبارك بأخينا الدكتور الجراح الذي أتاح لهذا اللقاء، وأن يبارك بهذه الجامعة وأن يبارك بهؤلاء الطلبة، وأن يجعلكم إن شاء الله ذخيرا للإسلام والمسلمين. أذكر إخوتي أيضا بأنه بقول الله سبحانه وتعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. هذا السؤال جاء بصيغة التعجب والاستنكار، أنه ليس أبدا أبدا أبدا على وجه الأرض أحد يقول مقالا ولا ينشر قصة ولا يتكلم كلمة أعظم ولا أفضل ولا أحسن ولا أنبل ولا أشرف ولا أرقى ولا أسمى ممن دعا إلى الله سبحانه وتعالى بنص كتاب الله. ما أحلى أن تكون في موكب الأنبياء. ثم دائما بالقرآن الكريم أنا أقول أعطى الله الإذن لاثنين، اثنين أعطاهم الإذن، غيرهم ما أعطى الإذن. أعطى الإذن لمن يعمر مساجد الله، إنما يعمر مساجد الله في بيوت أذن الله أن ترفع. الإذن جاء من الله في بيوت أذن الله أن ترفع. اللي الآن يأذن له الله أن يرفع بيتا يرفعه له، لكن إذا لم يأذن له لم يرفع. لذلك كثير من الناس الآن تجار تجد معه ملايين لكنه لا يفكر ببناء بيت. لماذا؟ ببيت لله، لأن الله لم يأذن له أن يبني بيتا له. الأمر الثاني الدعاء، الدعوة إلى الله تحتاج إلى إذن من الله، لأنك أنت متحدث عن الله، والمتحدث عن الله الآن إحنا أيها الإخوة نفخر، فلان ناطق رسمي باسم الحكومة، فلان ناطق رسمي باسم الديوان، فلان ناطق رسمي باسم مؤسسته يفتخر. فما بالك أن تكون الناطق الرسمي باسم دينك، الناطق الرسمي المبلغ لرسالة ربك، الناطق الرسمي عن الله سبحانه وتعالى. هذا المقام يحتاج منا حقيقة أن نستخدم كل استراتيجيات الإقناع، وسائل التأثير، أن نطور من أساليبنا، نطور من وسائلنا لخدمة ديننا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم، الحمد لله رب العالمين. شكرا لإصغائكم واستماعكم وتفاعلكم، وأترك المجال للأسئلة بتنسيق وبتنظيم من الدكتور الجراح، بارك الله فيكم وشكرا. جزاك الله خير وبارك الله فيك، والله أمتعتنا يعني ما شاء الله، ربما ساعة وزادت أو قاربت هكذا، ساعة ممتعة عن موضوع جديد صدقا. يعني الإعلام الإسلامي كلنا نأخذه من جانب سلبي، وحتى سبحان الله عندما ذكرت كلمة دراما لعل نصف الموجودين فهمها من جانب السلبي، لكن عندما ذكرت بر الوالدين عرفوا ما معنى الدراما حتى ما يختلط الأمر. جزاك الله خير أنه يعني جاء المثال بعدها حتى لا توضح بشكل سلبي، فجزاك الله خير على هذا الموضوع الشيق المبارك. إذا كان عندكم أسئلة بارك الله بكم حول هذه المحاضرة أو حول بشكل عام الإعلام الإسلامي وكيفية توظيفه في الدعوة، فحتى يعني الدكتور يجيب على ذلك بخمسة دقائق حتى لا نطلع الدكتور، لأنه عندنا منتصف الليل ودكتور غدا عنده محاضرات أو ملتزم، فخمس دقائق إن كان عندكم أي سؤال أو أي شيء فيستمع بإذن الله عز وجل لأسئلتكم. هو يتسألون أيضا نفس الشيء عن كيفية توظيف وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك تويتر وغير ذلك أيضا في الدعوة. يعني بعضهم يقول أنا لا أريد أن أدخل هذا المجال لأنه يعني ربما يكون سيئاته أكثر من حسناته أو يجرني إلى مهالك وغير ذلك الأمور، لكن كيف نوظف هذه الأمور للدعوة؟ بالنسبة لتوظيف الوسائل التواصل الاجتماعي أيها الإخوة والأخوات، أنا أقول أنه يعني هذه الوسائل ينبغي أن ندخلها بحذر. فمثلا أضرب مثال، الأخوات من الممكن أن تدخل على حساب مغلق على الفيسبوك بأنه ما تقبل صداقة الآخرين. الأمر الثاني يعني صداقة الشباب أو الجنس الآخر. الأمر الثاني ألا نكثر من الملاججة. يعني هذه تجربة على فكرة أنا وقعت فيها من قبل وأعطيكم ثمرة وما دخل بها أحد من قبلي إلا ندم، وبجوز دكتور جراح أيضا مرت عنده مثل هذه الأمور. أنت مرات مثلا تكتب منشور فيدخل أحد من المعارضين لهذا المنشور يعارضك، ممكن تذكر قضية معينة يدخل لك واحد منكر لهذه القضية وتدخل معه في صراع يأخذ ساعة وساعتين وثلاث وأنت تلاجج به. لا، اترك من أراد أن أنت انشر الفكر الصحيح الواثق به عن النبي صلى الله عليه وسلم بأدلته الصحيحة، ولا تدخل بملاججات إلا ما رأيت أنها ضرورية ضرورية ضرورية للتوضيح وليست للمرادد والمناكفة، وليكن ديدنك في ذلك أنك دخلت هذه للتبليغ ولم تدخل هذه للملاججات، خلنا نقول تفسد هذا الهدف السامي بملاججات أخرى. الأمر الثاني، دخول الشبكات التواصل الاجتماعي اليوم أقول أصبحت ضرورة. لماذا؟ هذا الفضاء الفاسد إن لم ندخله نحن كصالحين مصلحين لمن نتركه؟ لمن أترك أنا هذا الفضاء الفاسد الآن الموجود فيه يعج فيه كل من ينشر الأغاني وينشر الإلحاد وينشر الفوضى وينشر البدع وينشر الأفكار العوجاء والهوجاء ممن يسيء إلى الإسلام. لكن أنت لو دخلت فقط اجعل لحالك منهج، كل يوم مثلا أنا ممكن أدخل وأنشر تفسير لآية قرآنية من الآيات، يوم آخر ممكن أدخل أنشر حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ممكن أخذ على حالي على عاتقي عهد بإني أريد أن أحسن صورة الإسلام، وبالتالي كل يوم سأناقش شبهة من الشبهات الموجودة أو المبثوثة عن الإسلام. مثلا الآن الإعلام الغربي يبث على أن المرأة في الإسلام مظلومة، ممكن أخواتنا كمسلمات أنتوا تدخلوا وتبينوا للناس كيف أنكم مظلومين ولا مش مظلومين. بالعكس، المرأة في الإسلام عندنا امرأة محترمة لدرجة عالية، ممكن أن أرجع أنا كيف كرم الإسلام المرأة وأبدأ أنشر من مثل هذه الأفكار. فأنا صراحة أقول بأنه من الضرورة دخول مثل هذه المواقع، لكن بحذر، بعيدة عن العلاقات، بعيدة عن اللايكات أو الشير أو الكذا لأشخاص معينين. يعني مثلا بعض الشباب ممكن أن يعجب بفكر واحدة دائما كل يوم بتقدم مثلا كذا، وهو بالتالي يدخل له الشيطان من هذه النقطة، لايك ثم شير ثم على الخاص ثم كذا. لا، ادخلوا لها بقلوب صافية، هدفكم أن ترفعوا هذه أو تستخدموا هذه المنصات وتوظفوها في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. الأمر الآخر بالنسبة للواتساب، الواتساب ممكن أن نعمل مجموعات دعوية، لكن شريطة أن نحذر أيضا في المجموعات الدعوية ألا تكون الرسائل مكررة، ألا تكون الرسائل اسمحوا لي يعني سطحية لا وعي فيها ولا فكر. هل قرأت اليوم سورة الكهف؟ هل قرأت اليوم سورة الملك؟ أذكرك بكذا، هذا ليس اسمحوا لي لا يصنع أمة، هذا لا يصنع أمة. الذي يصنع أمة هو الوعي والفكر ونشر سنة النبي صلى الله عليه وسلم. خذ على حالك عهد يوميا أن أنشر سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعندنا آلاف آلاف آلاف السنن، وقد يفيدك في ذلك كتاب الهدي النبوي زاد المعاد في هدي خير العباد. كل يوم خذ سنة، كيف النبي كان يضطجع، كيف ينام، كيف يأكل، كيف يشرب، كيف يغتسل، كيف يدخل الحمام، كيف يصافح، كيف يسلم، كيف إذا سلم على أحد لا ينزع يده. كل يوم انشر سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وانظر كيف سيكون لك أثر عظيم عند الله سبحانه وتعالى. أذكركم بس بقصة من باب التشجيع، واسمح لي دكتور جراح بجوز أعطيتني أنت خمس دقائق، فيبدو أني استأثرت بخمس دقائق. أبداً تفضل. يا سيدي اعذرني، أنا خطيب، وبالتالي الخطيب دائماً الصببان عنده باس. ما شاء الله. الله يكتب أجرنا. هوجم النبي صلى الله عليه وسلم ذات مرة في، إذا بتذكر الرسومات المسيئة للنبي صلى الله عليه وسلم، وبتعرفوا الناس طلعوا احتجاجات وكذا، يعني كان جيد ردة العالم الإسلامي على يعني هذه الصور المسيئة بطرق مختلفة. كان بصراحة أنا كان لي طريقة أخرى في الرد، فكنت خطيب خصصته قبل الخطب الموحدة. دكتور جراح أنت بتعرف موضوع الخطب الموحدة، الآن عندنا ملزمين بخطب محددة قد يكون لها إيجابياتها، وهناك بعض يعني الانتقادات اللي ممكن توجه إلها من باب التحسين، لكن زمان كان مسموح لك تخطب ما شئت. فخصصت أنا للرد على الإساءة للنبي صلى الله عليه وسلم أن تكون خطبي لأشهر كلها فقط عن النبي صلى الله عليه وسلم، شمائل النبي، سيرة النبي، محبة النبي، يعني هدي النبي صلى الله عليه وسلم. هذه واحدة. الفكرة الثانية، قمت بتوزيع سيديهات وتوزيع أشرطة تتحدث عن شمائل النبي صلى الله عليه وسلم على المراكب العامة اللي هي الباصات، السيارات، التكاسي الآخري، بلغت عدد. النتيجة أيها الإخوة الأخوات، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بعدها في المنام، وإذا به جريح صلى الله عليه وسلم، وأنا أقف فوق رأسه وأقول للناس والله إن نبينا ليس بميت وإنما هو حي، وأعاهدك أن أبقى على دينك أو أن أدافع عن دينك وسنتك ما حي. أنا لا أقول هذا من باب يعني، وإنما أقول فقط إنه أنت تستطيع أن تخدم سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأن تتقرب للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن احذروا أن تنشروا بدعة فإنها عليك وليست لك، احذروا أن تنشروا حديثا ضعيفا فإنه عليك وليس لك. دائما حقق حديثك قبل أن تنشره، حقق ما تقوله من أقوال العلماء، انشر الخير ولا تنشر السوء. نعمل جروبات على الواتس، نعمل جروبات على المواقع التواصل هذه، ونوظفها فإنها كما يعني لقيت رواجا بين الناس ينبغي أن نصل إليهم برسائلنا الدعوية. نعم. أحسن الله إليك دكتور. نختم إن شاء الله بإذن الله عز وجل. لا أريد أدخل عليك صدقا الطلاب بشوق، لكن لا أريد أن أدخل عليك، لعل نعدهم إن شاء الله بدورة وليس محاضرة عن الإعلام الإسلامي، يعني تكون أبدا لا تقصد. جزاك الله خير دكتور وبارك الله فيك. وإذا أردت أيضا في موضوع الخطابة، أنا أدرب أيضا في الخطابة وفن الإلقاء. نعم، لو احتاجوا أيضا أنا جاهز ما شاء الله. ممكن نعمل كمان دورة في الخطابة، في أيضا الخطابة للطلاب، وفي الدعوة للطالبات، بحيث يكون عندنا الوعظ للبنات. نعم الوعظ، الوعظ بالضبط للبنات، وأيضا دورة في الدعوة في توظيف الدعوة للإعلام الإسلامي. هذا شيء جديد صدقا، يعني على الساحة شيء جديد بهذا الأمر. فنسأل الله عز وجل أن يعني يكتب أجرك في كل ثانية وفي كل خطبة. أظن الشيخ يعطي الخطبة من السيارة أم من البيت؟ لا والله أنا في البيت، لأني صراحة نزلت على السيارة فيبدو لي التليفون كان بده يغلق، فاضطريت إني أحطه على الشاحن. بحكي وأنا بحكي الله الشاحن. جزاك الله خير وبارك الله فيك. الله يسلمك وبارك طول عمرك. أحسن الله إليك. وأنا بدي منهم الطلاب طلابنا إنهم الدعاء. نعم أيضا الدعاء لفضيلة الشيخ يعني بظاهر. نعم دكتور، الغرفة ممكن أرسل لهم حسابي على الفيسبوك لو أرادوا المتابعة أو الأسئلة أو الكذا، أيضا أنا جاهز. نعم دكتور بإذن الله عز وجل. في الختام يعني نتقدم بالشكر لدكتور محمد ربابع على ما قدم من محاضرة شيقة أكاديمية عن توظيف الإعلام في الدعوة. جزاه الله خير، هو أستاذ الإعلام الإسلامي في جامعة اليرموك في الأردن، وعلى من إعلام الإعلام الإسلامي، فجزاه الله خير وبارك الله فيه، ونسأل الله عز وجل الدعاء بك. وفي الختام هناك أيضا استمارة ستنزل إن شاء الله، تنزل الإدارة حتى نزل شهادات من حضر بإذن الله عز وجل، ستنزل الآن الأخت هند. فراجي من الجميع التسجيل بهذه الاستمارة لمحاضرة الدكتور محمد ومحاضرة الأخت ربا عن المسلمين الجدد الذي كانت قبل أيام، حتى نزل شهادات بإذن الله عز وجل الجميع. جزاكم الله خير جميعا وبارك الله بكم وأحسن الله إليكم. سبحانك اللهم وبحمدك. نعم دكتور، نرسل لهم الموقع الفيس ولا انت بترسل لهم اياه؟ ما بعرف. لا نضع، اذا معك دكتور ضعه، اذا معك دكتور الرابط. الرابط والله انا بحاول ادخل له الان. هسه عني بضع دكتور. ابشر خلاص، اذا تمكنت بارك الله فيك، يعني ممكن نتواصل، ممكن يعني يتابعوا برضو موضوع الخطب، عندي خطبي اذا ارادوا على على على اللي هو اليوتيوب، ايضا قناه على اليوتيوب محمد الدكتور محمد رباب عبد الفضل، في مجموعه من الخطب ممكن تستفيدوا منها. المحاضره هذه ان شاء الله سنرفعها على اليوتيوب ونرسل ان شاء الله الرابط لفضيلته باذن الله عز وجل حتى تضاف باذن الله عز وجل عنده. بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. بارك الله فيك واشكرهم جميعا. شكرا الله يحفظك ويسلمك ان شاء الله. انا ساضع الرابط لو انتظروا الطلاب. الله ساضع الرابط الدكتور محمد ان شاء الله باذن الله عز وجل، فقط يعني دقائق باذن الله عز وجل. شكرا الله يبارك الله فيك. السلام عليكم. حياكم الله يا دكتور، جزاك الله خير. فقط طلاب دقائق حتى اضع لكم رابط صفحه الدكتور من احب ان يتابع. بعضهم يقول وضعه، من هل هو الرابط؟ هل احد وضع رابط الدكتور محمد؟ لانه عندي نت ضعيف، ما ادري السبب ما يدخل على. أظن هذا الاسم، هم أحدهم يكتب هذا، لعله هو، أنا لا أعرف صدقا ماذا العنوان بهذا. لكن لا تنسوا أن تملأوا الاستمارة حتى نصدر شهادات لمن حضر المحاضرتين بإذن الله عز وجل. وجزاكم الله خير وبارك الله بكم وأحسن الله إليكم، وكما قال يعني نسأل الله عز وجل يكون كل ثانية ودقيقة في ميزان حسناتكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفر ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.